بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. الله تبارك وتعالى. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله تبارك وتعالى. وجعلنا فيها أي الأرض وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. في آية أخرى الله عز وجل عندما ذكر ثواب المؤمنين وجزاءهم في الجنة قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال هناك في الآية الأولى وأسقيناكم وهنا وسقاهم، لم يقل وأسقاهم. هل يوجد فرق ما بين السقى وأسقى؟ وأصلها من سقي الماء أو سقي الشراب، فما الفرق بين أسقى وسقى؟ قال أسقى الرجل صاحبه إذا لم يباشره في سقياه وإنما أرشده إلى الشراب، أرشده إلى الماء ودله عليه وهيأ له الشراب وما باشره بنفسه وإنما سخره له، سخر له السقية فلم يباشره بنفسه عند احتياجه. فالهمزة أسقى فصلت بين الساقي وفعل السقية، أسقى بإضافة الهمزة أسقى، وتلك الأولى سقى، لذا استعملت أسقى في غير مباشرة طالب السقية، في غير مباشرة المسقي، وإنما للتسخير له والتهيئة له والدلالة على السقية والإرشاد إليها. الله تبارك وتعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، أي خلقنا لكم ماء فراتا وهيئناه لكم وأرشدناكم إليه وسخرناه لكم وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم كذلك، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا كذلك. بينما سقى في مباشرة الساقي للمسقي، أي مباشرة الساقي في تقديم الشراب لطالب السقية للمسقي فيباشره في سقياه ويكون في حضرته. قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، وذلك أن موسى عليه السلام عندما استنجد به الإسرائيلي على الفرعوني جاء موسى وضرب الفرعوني وما قصد قتله فقتله، فقال موسى استغفر ربه، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فعندما بعد ذلك أصبح فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه الإسرائيلي مرة أخرى يستنجد بموسى عليه السلام ويصرخ يطلب النجدة. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال هذا الإسرائيلي مرة أخرى يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. ففر موسى بعد ذلك، لما؟ لأن هذا الفرعوني الذي تشاجر مع الإسرائيلي عندما سمع الإسرائيلي يقول لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، وكان فراعنة لم يعلم من الذي قتل فرعوني بالأمس، ففر هذا الفرعوني فرعوني اليوم فر وأخبر الفراعنة بأن موسى هو الذي قتل فرعوني الأمس. فلذلك جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى من أرض مصر وتوجه بعد ذلك تلقاء مدين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي مجموعة كبيرة من الناس يسقون، يأخذون سقياهم ويطلبون سقياهم مباشرة، يباشرونهم أنفسهم بالسقيا. يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما ما شأنكما، قالتا لا نسقي، أي لا نأخذ السقيا ولا نباشر أخذ هذا الشراب وأخذ هذا الماء. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فذهب موسى فسقى لهما، أي باشر موسى بالإتيان بهذه السقية، باشر هو بنفسه، فهو الذي أخذ هذا الماء من هذا البئر وقدم لهما الماء. فهنا موسى عليه السلام هو الذي باشر بنفسه بأخذ هذه السقية، وهو الذي باشر بنفسه إعطاء هذه السقية لهاتين المرأتين. قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما زلت مفتقرا إليك بالرغم من تلك القوة التي أعطيتني إياها. فهذه الآية الأولى التي وردت في السقية. وردت آية ثانية كذلك في السقية، وما قصه الله عز وجل علينا وذكره الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عندما دخل السجن. قال الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وذلك أن يوسف عليه السلام أدخل السجن ظلما، فعندما دخل السجن فرأى أهل السجن ما عليه من الإحسان ومن كريم الأخلاق ومن عظيم هذه الأخلاق. فلذلك عندما رأى هذان الاثنان في المنام رؤية، عندما رأى رؤية في المنام ذهب إلى يوسف، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، أرى في المنام أني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا من أجل الخمر، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فاستغل يوسف عليه السلام هذه الفرصة، وكانا كافرين لأن أهل مصر كانوا على الكفر. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فاستغل الفرصة في دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، بعد أن دعاهم إلى الله عز وجل حال احتياجهم عندما كانوا محتاجين إلى يوسف عليه السلام، دعاهم إلى الله تبارك وتعالى في البداية، ثم بعد ذلك أول لهم تلك الرؤية وفسر لهم تلك الرؤية، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي أما أحدكما فيباشر سيده في السقية، هو الذي يقوم بسقيا سيده، فهو الذي يسقي سيده. فهنا قال أما أحدكم لم يقل فيسقي ربه خمرا، وإنما قال فيسقي ربه خمرا، أي يباشر هذه السقية لسيده ويعطي هذه السقية لسيده. كذلك وردت هذه الكلمة في ثواب المحسنين، وذلك أن الله تبارك وتعالى في سورة الإنسان عندما ذكر المؤمنين وذكر أعمالهم في الدنيا وهم بالذات وهم أهل الإحسان أي أعلى درجات الإيمان، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله عز وجل ذكر ثوابهم، قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك في ثوابهم قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيت هذه الولدان حسبتهم لؤلؤا منثورا تظن كأن اللؤلؤ متناثر على الثوب هكذا تراهم في جمالهم وفي انتثارهم. وإذا رأيت ثم أي رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت ملكا عظيما. قال الله عز وجل عن هؤلاء المحسنين عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لم يقل الله عز وجل وأسقاهم كما في الدنيا وأسقاهم ربهم شرابا طهورا وإنما قال الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا تشريفا لهم وإكراما لهم نسب السقيا إلى عظمته بمثابة المباشر لهم إذ يحصل ذلك في حضرته ومحل كرامته. فالله عز وجل ذكر هذا في محل النعيم وكذلك في محل الكرامة. فهو الله عز وجل هو الذي اختار لهم هذا الشراب فاختار لهم أفضل الشراب. لذلك قال أحد المفسرين البقاعي قال وكون الشراب من عند الله الأعظم المتصف بغاية الإحسان على صفة من العظمة تليق بإحسانه أي هذا الشراب يليق بإحسان الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يخصص لهم هذا الشراب في حضرته وهو الذي اختاره لهم في محل كرامته ونسبه إلى عظمته يشربون هذا الشراب بحضرتهم وبحضرة الله تبارك وتعالى وبإكرام الله عز وجل لهم فنسبه الله تبارك وتعالى إلى نفسه. وهذا يختلف عن شرابهم وهم في بيوتهم بين أهلهم في الجنة وإنما هذا شراب آخر له طعم آخر وله مكانة أخرى وذلك أنهم بحضرة الملك بحضرة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أكرمهم بهذه الكرامة. كذلك وردت هذه الكلمة في قصة إبراهيم عليه السلام وذلك أن إبراهيم عليه السلام عندما أخذ يناقش قومه ويبين بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أكرمهم وهو الذي أعطاهم وهو الذي منحهم ولا توجد واسطة بينه وبين الله عز وجل في هذه النعمة لم يخول الله تبارك وتعالى الشركاء في هذه النعمة ولم يخول الله تبارك وتعالى هذه الأصنام في إنعامهم على هؤلاء البشر وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي أنعم عليهم وهو الذي باشر بالإنعام عليهم. لذلك ماذا قال إبراهيم عليه السلام عندما أخذ يناقش قومه؟ قال والذي هو يطعمني ويسقين. لم يقل إبراهيم عليه السلام والذي هو يطعمني ويسقين وإنما قال والذي هو يطعمني ويسقين أي لا غيره سبحانه. ولكن عند مجادلته قومه لينفي إبراهيم كل وسيط كانوا يتخذونه ويجعلونه مصدرا لهم في النعمة فبين إبراهيم بأنه لا واسطة أبدا لا توجد واسطة بينهم وبين الله عز وجل في هذه النعمة وإنما هذه السقية من الله تبارك وتعالى مباشرة وليست من الأصنام. لم يوكل الله تبارك وتعالى هذه الأصنام بأن تقوم بإرزاقهم وأن تقوم بإطعامهم وأن تقوم بسقياهم وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي سقاهم والله عز وجل هو الذي أحياهم والله تبارك وتعالى هو الذي أماتهم والله عز وجل هو الذي أنعم عليهم فلا توجد واسطة أبدا بينه وبين الله عز وجل في النعم. وهذا أصل الشرك في كفار قريش وعند العرب وكذلك في قوم إبراهيم. فكان إبراهيم عليه السلام وحده تحمل كل هذا وأخذ يناقش قومه وحده ووقف هذه الوقفة وأخذ يذكرهم بالله تبارك وتعالى بأن الله عز وجل هو الأوحد هو الذي أطعمهم وحده وهو الذي أسقاهم وحده. وهذا من دقيق كلام إبراهيم ومن بلاغة إبراهيم عليه السلام عندما تلفظ بهذه الألفاظ قال ويسقين. وذلك لأن إبراهيم عليه السلام كما يقال كان لطيف الحس عليه السلام كما كان كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان في حسه لطافة في خطابه لقومه وفي دعوته إلى قومه. الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى فرق في كتابه بين أسقى وسقى فعندما وجدت الهمزة كأن هناك يعني لا يقال مباشرة، وإنما نوع من التسخير والتهيئة والإرشاد والخلق. قال وأسقيناكم ماء فراتا، أي خلقنا لكم وهيئنا لكم وسخرنا لكم ماء فراتا. وعندما الله عز وجل لم يذكر السقيا بوجود الهمزة أي بحذف الهمزة، وسقاه يسقين سقاهم، وكذلك الله تبارك وتعالى عندما ذكر هذا الأمر في حق الكفار قال الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. سقوا ماء حميما أي لم يقل الله عز وجل وأسقوا، وإنما قال سقوا أي مباشرة من قبل ملائكة النار والعياذ بالله أخذوا يسقونهم هذا الماء الحميم، يتجرعونه تجرعا كما قال عز وجل يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي يتجرعه يباشرون هذا الشراب لهؤلاء الكفار وهم لا يريدون الشراب ولكنهم يرغمونهم إرغاما. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فقال الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام وفي قصة امرأة العزيز مع يوسف، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وغلقت الأبواب، لم يقل الله عز وجل وأغلقت الأبواب، وإنما قال الله عز وجل وغلقت الأبواب، فيه نوع من التضعيف، غلق بوجود هذه الشدة أي قامت بتغليق هذه الأبواب تغليقا كثيرا، ولم يقل بابا واحدا، وإنما قيل هي سبعة أبواب، قيل الباب الأول هو الباب الخارجي، ثم الباب الثاني هو الباب الداخل الذي يدخل ويفتح على كما يقال البهو أو الصالة، ثم الباب الثالث هو الباب الذي يؤدي إلى القسم، إلى قسم أو جناح امرأة العزيز، وما الباب الثالث هو الباب الذي يؤدي إلى الشقة كما يقال، وما الباب الرابع هو الباب الذي يؤدي إلى تلك الغرفة، وما الباب الخامس. الشاهد من هذا قال هناك عدة أبواب، فقامت بتغليق كل هذه الأبواب امرأة العزيز، فقال الله عز وجل وغلقت الأبواب. ما قصة تغليق هذه الأبواب؟ أولا الله تبارك وتعالى قد خلق يوسف عليه السلام على أحسن الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتي يوسف وأمه شطر الحسن، أي نصف الحسن قد أعطاه الله عز وجل ومنحه يوسف ومنحه كذلك أمه، وما رأى أحد يوسف إلا وأحبه، وذاك أن يوسف عليه السلام أخذه الإخوة فألقوه في الجب، فأخذه بعد ذلك السيارة القافلة فباعته هذه القافلة على العزيز، ولم يستطع شراءه إلا العزيز، وذاك أنه لأنهم باعوه بثمن غال، ولكنه في حق يوسف هو ثمن بخس. فالشاهد من هذا امرأة أن هذا العزيز عندما اشتراه ذهب به إلى امرأته وقد أحبه العزيز وتعلق به العزيز لحظة شرائه، فذهب به العزيز إلى امرأته فقال لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الله عز وجل عندما ذكر بأن المصائب قد تجمعت على يوسف قال الله عز وجل كذلك مكننا يوسف، كيف مكن الله عز وجل يوسف؟ وذاك إذا استحكمت المصائب حصل التمكين، وصبر الإنسان حصل التمكين. الشاهد من هذا أن امرأة العزيز بعد ذلك عندما بلغ يوسف مبلغ الحلم، وذاك أن يوسف عليه السلام قيل بيع وعمره 6 سنوات وقيل 8 سنوات، فعندما بلغ ظهرت فيه الرجولة وظهر كذلك فيه جمال الرجال فتعلقت به امرأة العزيز، قال الله عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، أي وصل إلى مرحلة البلوغ، آتيناه حكما وعلما. آتاه الله عز وجل حكما قيل الحكمة، وآتاه الله عز وجل كذلك العلم، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، راودت أي حاولت، وهنا من دقيق كلام الله تبارك وتعالى، قال وراودته التي هو في بيتها، لم يقل الله عز وجل وراودته امرأة العزيز، لما قال راودته التي هو في بيتها، وذلك سترا له، لأن الله عز وجل يحب الستر. وكذلك لم يقل الله عز وجل امرأة العزيز، وذلك لأن لها السيطرة، التي هو في بيتها، لم يقل هو في بيت العزيز، وإنما قال في بيتها، أي لها السيطرة ولها التمكين، فنسب البيت إليها. وفعلا بعد ذلك عندما تبين العزيز بأنها هي التي بدأت بيوسف عليه السلام، وهي التي دعت يوسف عليه السلام، قال لها استغفري لذنبك، فقط قال لها استغفري لذنبك. ثم بعد ذلك سجن يوسف عليه السلام، فكانت هي المسيطرة على هذا الوضع. وقال راودت، أي حاولت بكل الطرق، فكل يوم كانت تحاول بيوسف عليه السلام، وكانت تتهيئ لعله يدعوها، لعله والعياذ بالله يقع في هذا الأمر الفاحش، ولكنه كان يأبه. ولذلك الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال الله عز وجل، قال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي أحكمت تغليق الأبواب، أي لم تكتفي فقط كما يقال بتسكير الباب، وإنما وضع عليه القفل، القفل الأول ثم القفل الثاني على كل باب، لئلا يدخل عليهم العزيز، وليشعر يوسف عليه السلام بأنه في حالة أمان، لا يمكن أن يدخل عليه العزيز. فهي أحكمت إغلاق الأبواب، وأحكمت إغلاق كل باب منها تغليقا كثيرا. فالله عز وجل عندما ذكر قال وغلقت الأبواب، فيها إشارات كثيرة بأنها كانت تتعرض ليوسف منذ زمن طويل، وكان يوسف عليه السلام يتعرض إلى ضغوط دائمة منها، وضغوط من نوع خاص بجميع أنواع وجميع فنون مراودة. وما قد أغلقت الأبواب وأحكمت إغلاق الأبواب بعد أن يئست من يوسف عليه السلام، دعته المرة الأولى وحاولت فيه وتهيأت له ولكنه ما دعاه، وتجملت ولبست لكنه ما دعاه وما وقع، ربما دعته إلى غرفتها كأنها تطلب شيئا، وكان تلبس لباس الذي يدعو إلى الوقوع عليها، ومع ذلك ما التفت إليها، فحاولت بكل الطرق. وربما كذلك حاولت قبل ذلك بجميع أنواع الطرق، ومع ذلك ما نفعت هذه الطرق. فقد وصلت المرأة إلى اللحظة الحاسمة التي فعلا فيها يهيج الجسد، فتحتاج فيها دفعة الجسد الغليظة ونداء فعلا الجسد الأخير، فقالت هيت لك، فوصلت إلى مرحلة اليأس القاتلة فانفجرت أخيرا. ولك أيها السامع أن تتصور شدة امتناع يوسف عليه السلام، كذلك شدة إباء يوسف عليه السلام، وكذلك حفظ الله تبارك وتعالى حيث أغلقت جميع الأبواب، ومع ذلك أبى يوسف عليه السلام، فقالت هيت لك، أي تعال إلي، وفي قراءة هئت لك، أي قد تهيأت من أجلك أنت. عندما تقول لرجل أنا قد لبست هذا اللباس من أجلك أنت، وصنعت هذا الشرب لك أنت خاصة، وصنعت لك هذا الطعم لك أنت خاصة، أي تتقرب إليه بهذه الكلمات، فيشعر بالراحة، ويشعر أن له مكانة عندك. فقالت هي هيت، لم تقل هيت أي تعال، ولم قالت هيت لك، ولم تقل هي هئت، ولم قالت هئت لك أي من أجلك أنت. ويوسف عليه السلام في هذه اللحظة كان شابا، أي في مرحلة المراهقة كما يقال، في سن المراهقة، فكان شابا قوي الغريزة، وكان غريبا عن هذا البلد، ودائما الغريب لا يستحي في البلد الذي فيه غربة، وإذا كثير من الناس من ذهب ومن سافر إلى مكان ما ربما يلبس أي لباس لأنه ليس في بلده، وكان كذلك يوسف عليه السلام كان شابا أعزب، فليس لديه ما يرد شهوته أو يعوض هذه الشهوة، وكان مملوكا، ودائما المملوك ليس له وازع كالحر أبدا. ثم بعد ذلك هي سيدته، وهذه السيدة لها الكلمة الأولى في البيت على زوجها، وكذلك في بيتها، أي تعرضت ليوسف حسن في بيتها وهو خادم في هذا البيت، أي لو تكلم الناس فقيل بما هو خادم ومن قال، وإنما هذه دعوة وليست صحيحة، وهذا الاتهام ليس بصحيح، فهو موجود دائما في البيت، لا يقال أنه في الخارج دخل يوما في البيت فتكلم الناس فيه، وإنما هو في البيت، يعني هذا أمر طبيعي أنه يكون بقرب امرأة العزيز. ثم بعد ذلك أغلقت الأبواب وأحكمت غلق الباب، أي أشعرته بأنه في أمان، في أمان تام. ثم في غرفة النوم وقد لبست لباس النوم، ثم هي الداعية وهي الطالبة، هي التي طلبت، قالت هئت لك، أو هئت، قالت هيت لك، أي تعال إلي. وهذا مما يزيد ويضاعف من شهوة الرجل، أن المرأة هي التي تدعو، غير لو أن الرجل هو الذي أقبل عليها وهو الذي طلب منها فتمنعت، وإنما هي التي تدعوه وهي التي تلتصق به. وكانت امرأة جميلة ذات منصب، ولا يشك أحد فيه لأنه في بيتها، ولا يلحظ عليه دخول ولا خروج لأنه هو من أهل البيت، ولا يوجد أحد معه إلا الله تبارك وتعالى، لا يوجد أحد من الخلق، فغاب الرقيب من الناس. وهي شديدة الحرص على يوسف عليه السلام، وهي شديدة الرغبة بيوسف عليه السلام، وهذا ما يتجاوب الرجل. ثم توعدته بالسجن والصغار، ومع ذلك أبى يوسف عليه السلام، فصرخ يوسف عليه السلام فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أي أكرمني سيدي. وهذا من أخلاق يوسف ومن إخلاص يوسف، وأنه لم ينسى تلك النعمة من قبل سيده. فلذلك يوسف عليه السلام توجه، وخرج يوسف عليه السلام، خرج من هذه الأبواب، ففتح بابا بابا، فتح بابا بابا، وذلك من شدة إعراضه، إعراض يوسف عليه السلام، فأعرض يوسف عليه السلام وفتح بابا، إلى أن وصل إلى الباب الخارجي، إلى أن وصل الباب الخارجي، الباب وصل إلى الباب الأخير، فعندما فتحه فإذا ذي العزيز واقف عند الباب يريد فتح الباب، والباب مغلق، والباب مغلق، وإذاك وقف عند الباب فرأى يوسف عليه السلام. فهنا تكلمت امرأة العزيز فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فقدمت السجن على العذاب، قال وذلك لأن المحب لا يحب أن يعذب محبوبه، فقدمت السجن على العذاب إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فيوسف عليه السلام حرص كذلك على الستر، وما تكلم هو في البداية، ولكن عندما تكلمت أراد أن يدافع عن نفسه، فقال هي راودتني عن نفسي، هي التي راودتني. الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى عندما قال وغلقت الأبواب بهذا اللفظ اتضحت أمور كثيرة، بأن المرأة قد وصلت شهوتها إلى القمة، ووصلت إلى اللحظة الحاسمة، وأنها كانت تتعرض ليوسف عدة مرات منذ زمن، وهي تضغط على يوسف بجميع أنواع وفنون المراودة، إلى أن وصلت إلى مرحلة اليأس فغلقت بعد ذلك الأبواب، فانفجرت أمام يوسف ودعت فقالت هيت لك. كل هذا يشير إليه هذا اللفظ غلقت الأبواب، إلى اللحظة الحاسمة، وإلى شدة الشهوة، وإلى مرحلة اليأس التي وصلت إليها هذه امرأة العزيز بتضعيف هذا الحرف وبالتجديد غلقت الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فقال الله تبارك وتعالى في سورة الشمس، قال كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فقال الله عز وجل دمدم عليهم، دمدم، لماذا لم يقل الله عز وجل فدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها؟ لما قال الله عز وجل دمدم، لنعرف أثر هذه الكلمة في هذا الموطن والحكمة من ذكرها في مثل هذا الموطن، لابد أولا أن نعرف معنى دم. قالوا دم أي طحن وأهلك، من الدم كما يقال أخرج دمه، ولذا قيل الدم سمي دم من أجل ذلك، من الطحن والإهلاك، فلذلك خرج الدم. لذلك قال دم رأسه أي ضربه على رأسه فشدخه، أو قد لا يشدخه لكنه ضربه على رأسه فأخرج الدم من رأسه. ودم رجل فلان قيل إذا عذبه عذابا أليما، ودمدم الشيء قال إذا ألصقته وألزقته بالأرض وطحطحته وطحنته وأهلكته. ذكر الله عز وجل هذه الكلمة في قصة ثمود، وذلك أن صالحا عليه السلام عندما أتى إلى قومه دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، طلبوا منه آية، فطلبوا منه خروج ناقة، وفعلا أخرج لهم ناقة بإذن الله تبارك وتعالى، ولكنهم عاندوا صالحا ولذلك سعوا في قتل هذه الناقة. فقيل عندما ذهبت إلى يومها وكان لها يوم للشرب من الماء، ولهم يوم للشرب من هذا الماء في يوم آخر في غير يوم الناقة، فعندما كان يومها توجهت هي هذه الناقة إلى الماء، فعندما صدرت من الماء صدرت عن الماء وخرجت، فتعرض لها رجل ممن خطط لقتلها فرماها بسهم قيل في ساقها، وأخذ بعضهم يحرض بعضا على قتلها، وأخذوا يتناقلون السيف لقتل هذه الناقة. قيل فأتى ذاك الرجل الذي يسمى قدار فشد عليها بالسيف فضرب عرقوبها فأرداها فسقطت، وطعن كذلك في عنقها وفي لبتها فنحرها، فرغت قيل الناقة، أي صرخت هذه الناقة وأخرجت ذاك الصوت. فوصل الخبر إلى صالح عليه السلام فخرج مسرعا، فتلقوه باعتذار واعتذروا إليه. الله عز وجل قال فتعاطى فعقر، أي كل منهم يعطي الآخر إلى أن وصل إلى قدار، ذاك الذي أخذ تعاطى يعطوه فعقر، أي فضربها فعقرها، فالكل أخذ يناوله بعد أن دعا هو المناول، الكل أخذ يناوله ليقتل هذه الناقة، إذ انبعث أشقاها، أي فجأة خرج من القوم ولم يتوقعه أحد، انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فيوسف عليه السلام قال فصالح عليه السلام قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فأصبحوا قيل في يوم الخميس وجوههم مصفرة كأنها مطلية باللون الأصفر، فكل منهم أخذ يخبر الآخر بأن وجهه مطلي، فلما أمسوا بعد ذلك صاحوا ألا قد مضى اليوم الأول، بقي يومان، فعندما قيل دخل يوم الجمعة أصبحوا فإذا وجوههم محمرة كأنها خضبت بالدماء، فصاحوا وضجوا وبكوا وعرفوا أن العذاب قد وقع، فأمسوا بعد ذلك وصاحوا بأجمعهم ألا قد مضى يومان من الأجل وقد حضركم العذاب. ثم بعد ذلك أصبحوا في اليوم الثالث قيل يوم السبت فإذا وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار، فصاحوا جميعا ألا قد حضركم العذاب. فعندما مضى اليوم الثالث فدخلوا في ليلة الأحد، خرج صالح ومن معه ممن آمن حتى قيل ذهبوا إلى الشام، فعند الصباح أتتهم الصيحة من السماء وأتتهم كذلك الرجفة، فأتتهم الصيحة، الإنسان عند الصباح دائما مع الإشراق يستبشر بالنور، والناس تستبشر خيرا مع الصباح مع شروق الشمس، وذاك أن الشمس تعم المكان، ولكنهم هم عندما أصبحوا ومع الإصباح ومع الشروق فإذا بصيحة من ملك قد خرجت من هذا الملك، وعمت هذه الصيحة وهذا الصوت عم كل المكان وعمت كل الأماكن وكل الديار. إذا كان صوت الرعد يؤلم ويؤذي ويخيف ويرعب، ذاك الصوت صوت الرعد إذا كان هذا الصوت قويا، والإنسان ربما يفزع ولا يعلم من أين أتى هذا الصوت وهو صوت الرعد، فكيف إذا كانت هذه الصيحة صيحة ملك؟ إذا كانت هذه الصيحة صيحة ملك فأتتهم بقوة هذه الصيحة ولا يعلمون أين اتجاهها وأين مصدرها، فصمت الآذان وأرعبت القلوب وأرعدت هذه القلوب بصيحة الملك، فصاح بهم هذا الملك ودلت على القوة المفرطة من هذه الصيحة التي أتت من هذا الملك، صيحة واحدة فقط، ولكنهم صاحوا بالناقة فصاح بهم هذا الملك، وفي نفس اللحظة رجفت بهم الأرض وتزلزلت بهم الأرض، في نفس اللحظة التي رعبت القلوب من صيحة الملك فتزلزلت الأرض من تحتهم ومن كل ناحية وتدهدهت وتحركت الجبال ورجفت، فلا ملاذ ولا تحين مناص، وانضمت أصوات الزلازل إلى بعضها، هذه الأصوات المتلاحقة انضمت إلى بعضها، وهذه الرجفات المتتابعة انضمت مع صيحة الملك، فضجت السماء والأرض بهما، فأخذتهم الرجفة فعلا وأخذتهم هذه الصيحة، فهذا الزلزال كان أعظم نكالا بهم لما زلزلوهم كذلك بصالح عليه السلام. فمع هذه كذلك الزلزلة ومع هذه الرجفة يسمع الإنسان أصوات كما يقال أصوات مثل أصوات القنابل، انفجارات ومعها كذلك صاعقة من السماء، فأتتهم صاعقة من السماء، صاعقة الهون بما كانوا يكسبون، أهانتهم هذه الصاعقة، فانضمت هذه الصاعقة المحرقة التي أتتهم من جميع أرجاء السماء، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، وعزز ذلك صوت الملك، صوت صيحة الملك، وصوت شدخ وشدخ الرؤوس، فشدخت رؤوسهم بالجبال وجثمت الأجساد على الأرض وهمدت بعد رضخها في الأرض ورضخها بالأرض، فلا تسمع إلا صوت انفجارات، تسمع صوت الدمدمة كما يقال صوت الانفجار وصوت القنبلة، هذا الدم فعلا، هذا الدم والدم هذه فعلا هذه الدمدمة وهو صوت الانفجارات التي حصلت، وصوت كذلك الزلزلة وصوت الصاعقة أو الصواعق التي أتتهم من السماء، عذاب أليم من الله تبارك وتعالى، فعذاب تام مغط مطبق مستأصل شدخ برؤوسهم وأسرع في الإجهاز عليهم وطحنهم طحنا في الأرض عندما فعلوا هذا بتلك الناقة. لذلك قال الله عز وجل عن نفوسهم كأنها نفس واحدة، قال فسواها أي استوت بالأرض وجثمت هذه الأجساد بالأرض فاستوت مع الأرض، فأصبحت فعلا كهشيم المحتضر. قال الله عز وجل بعد ذلك ولا يخاف عقباها، من الذي يقوم أمام الله عز وجل؟ من الذي يحاسب الله تبارك وتعالى؟ لا يخاف الله عز وجل عقب هذا الأمر، قال الله عز وجل ولا يخاف عقباها، فكانت كلمة الدمدمة مناسبة في مثل هذا الموطن. قال الله عز وجل كذبت ثمود بطغواها أي بكثرة طغيانها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي احفظوا ناقة الله ووقروا ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم صوت الدمدمة والانفجارات والزلزل والصواعق، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لا يقوم أحد أمام الله تبارك وتعالى ولا يسأل أحد الله عز وجل لماذا فعلت. كذلك قال الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عن امرأة العزيز أنها قالت الآن حصحص الحق، حصحص الحق، هذا فعل مضاعف أصله حصه، حصه شعره إذا استأصل شعره، وقطعه بحيث ظهر ما تحته، وقالوا حصه شعره إذا تجرد وتناثر، من حص ورق الشجر إذا انحت وتناثر، وقالوا حصحصه من الحركة في شيء يتحرك يتحرك حتى يستقر ويستمكن منه ويثبت، هذا حصحص. الآن حصحص الحق، أي الآن الحق قد ظهر ووضح وثبت في الأرض واستقر وظهر ونثر وانتثر الباطل وانتثر هذا البهتان، فهذا الحق هو الذي نثر الباطل ونثر هذا البهتان. ما قصة ذلك؟ وذلك أن امرأة العزيز عندما دعت يوسف إلى الزنا فأبى يوسف عليه السلام فألقي بعد ذلك في السجن وكأنه متهم، وبعد ذلك حصل ما حصل أن رأى الملك رؤية في المنام، ففسر يوسف عليه السلام هذه الرؤية وفسرها بتفسير جميل، ولذلك عظم الملك هذا التفسير، فدعا الذي فسر هذا التفسير وهو يوسف عليه السلام، فأبى يوسف الخروج من السجن، فقال لرسول الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، لا أخرج من السجن حتى تظهر براءتي. فهنا خاطب الملك هذه النسوة، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله، أبدا لم يقع هو في مثل هذا، حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن ظهرت براءة يوسف، والحق وبراءة يوسف، الآن ظهرت هذه البراءة، فقطعت هذه البراءة وقطعت كل باطل أمامها، فتناثر الباطل وتناثر ما نسب إلى يوسف عليه السلام من الفاحشة، ويوسف بريء من ذلك، وتشتت هذا كالهباء المنثور ولم يبق منه شيء، وإنما الذي بقي هو الحق، فهو الذي ظهر وهو الذي ثبت وهو الذي استقر وهو الذي سيطر على الوضع، فظهرت براءته للدنيا وتبين الحق فاعترفت بذلك. فهي استخدمت هذه الكلمة في هذا الموطن لما؟ وذلك بظهور الحق، كيف؟ بشهادة النسوة عندما قلنا حاشا لله، وعندما كان يوسف عليه السلام في السجن وما أراد أن يخرج إلا ببراءته، وعلمت بتقريب الملك له، وأشد من ذلك حبها ليوسف، شدة حبها ليوسف جعلتها في غيبته لا تتكلم بكلام إلا الذي هو حق. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم ليصل الخبر إلى يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم أكذب عليه في غيبته، في غيبته لم أكذب عليه، قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ففي غيبته ثار القلب وثارت العواطف وثار الحب، ولذلك قالت الآن حصص الحق وظهر الحق ولم يبق إلا الحق، والباطل كله ذهب، وأنا أعترف والكل يعترف بأن يوسف بريء من ذلك، فظهر الحق وحده، حصحص أي لم يبق إلا وحده، وكل ما دونه ذهب وانتثر ولم يبق شيء أبدا إلا الحق، الحصحص الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف في قصة امرأة العزيز عندما واجهه الملك في مسألة يوسف، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قالت الآن حصحص الحق، لما لم يقل الله عز وجل الآن حص الحق، وإنما قال الآن حصحص الحق، فلماذا هذا التضعيف في حرف الحاء وحرف الصاد، وما هي البلاغة من ذلك؟ وذلك أن حص الشيء أي استأصله وقطعه، ك كما يقال حص شعره، إذا استئصل شعره وقطعه بحيث ظهر ما تحته، ومنه الحصة أي القطعة. ولذلك كما يقال انحص ورق الشجر أي انحت وتناثر. فحصحص الشيء في الحصحص كأنه هو الحركة في شيء حتى يستقر في هذا الشيء ويستمكن منه وحتى يثبت كذلك فيه. فكأن الحق هو الذي ثبت وهو الذي ظهر وقطع كل شيء دونه وكل شيء غيره، بحيث هو الذي ثبت في الأرض واستقر وظهر وتناثر الباطل وتناثر البهتان الذي نسب إلى يوسف عليه السلام. وهذه الآية وردت في براءة يوسف عليه السلام، وذلك أن يوسف عليه السلام عندما سجن ظلما وأرادت امرأة العزيز وأراد كذلك العزيز أن يقضي على ما تناقلته النساء وتناقله الناس من عرض امرأة العزيز نفسها على يوسف، فهي التي بغت وهي التي أرادت. فأراد أن يسجن يوسف لكي يقال بأن يوسف هو الذي أراد هذا وهو الذي سعى فيه، ولذلك سجن يوسف عليه السلام فسجن ظلما ومكث سنوات إلى أن رأى ذاك الملك تلك الرؤية، فأتى السجين الذي سجن مع يوسف عليه السلام وبشره يوسف بالنجاة. بعد ذلك تذكر هذا السجين فذهب إلى يوسف لكي يفسر له الرؤية ويؤول له الرؤية. فعندما أول رؤية الملك فتعجب الملك من هذا التأويل ومن هذا التفسير، لأنه كان في مصلحة الدولة، في مصلحة الدولة العظمى في ذاك الوقت. ولذلك دعا يوسف عليه السلام قال ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال يوسف عليه السلام قال ارجع إلى ربك، أي قال الرسول الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ولكن يوسف عليه السلام أراد الستر، فذلك ما قال ما قصة امرأة العزيز، لماذا هي التي سجنتني، ولماذا ولماذا، ما ذكر يوسف، إنما قال فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن، لماذا قطعن أيديهن، وما ذكر مسألة العفة ولا ذكر مسألة الزنا، ولكن من ستر يوسف عليه السلام ومن عفة يوسف عليه السلام. وما أراد يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن إلا ببراءة واضحة على لسان الملك وأمام الملك. فلذلك عندما وصل خبر إلى الملك وهو فوق عزيز مصر، عزيز مصر هو رئيس الوزراء أما الملك هو فوق عزيز مصر، فلذلك جمع النسوة وفتح التحقيق مرة أخرى، فتح أوراق التحقيق. فعندما فتح أوراق التحقيق وهم ذكاء الملك اتهم كل النسوة، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. في الحقيقة ما راودته إلا امرأة العزيز. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هو أراد براءة يوسف وأراد كذلك أن يعرف من النسوة التي وقعت في هذا، وهن حدنا على الإجابة، فحققنا الغاية فقط، ما قلنا امرأة العزيز راودت وذلك كذلك سترا له، فقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. أما يوسف فهو بريء من الزنا وبريء من المراودة، ما علمنا عليه من سوء. هنا امرأة العزيز في غيبة يوسف ولشدة حبها ليوسف ما قالت إلا الحق في هذه اللحظة، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي الآن ثبت الحق في الأرض وظهر الحق ومثر هذا الحق كل الباطل وكل البهتان وما بقي إلا الحق. فكأن الحق أصبح هو أو حصحص أصبح فعل لازم في الحق، فكأن الحق قطع كل ما دونه وما بقي إلا الحق وما ظهر إلا الحق، فظهر أمر الحق. قالت الآن حصحص الحق أي ظهر الحق وهو الذي بقي وما بقي على الأرض إلا هو. وكل تهمة وكل شائبة ألصقت بيوسف عليه السلام فهو بريء منه، وقد تناثرت هذه الشوائب وهذه التهم وتشتت كالهباء المنثور وما بقي إلا هو، أي ما بقي إلا الحق ما بقي إلا حق ظاهر ثابت مستقر قد سيطر على الوضع، ما بقي إلا فهو صافي من الكذب يوسف عليه السلام، وهو صافي من كل هذه التهم بشهادة النسوة وبعدم خروجه إلا بظهور براءته وبتقريب الملك له، وأشد من ذلك حبها له كذلك وغيابه كذلك عنها واستقراره في قلبها مدة طويلة وهي تحبه. لذلك في غيبته قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي في غيبته، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أي في غيبته لم أتكلم بكلام فيه كذب عليه، ولم أخنه كذلك في غيبته، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فعلا أنا راودته وأنا التي فعلت، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هنا الله عز وجل كأنه يشير كذلك بأنه لا بد من ظهور ما خفي من الحق، لا بد من ظهوره، ولا بد وأن يصبح واضحا للعيان.